وارحمنا إذا شخصت الأبصار وارحمنا إذا حفيت الأقدام وارحمنا إذا عريت الأجسام وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس لنا يا حبيب التائبين ويا قرة أعين العارفين ويا من لا يخيب سائلا أتى بابه يا من يستر ولا يفضح ويداوي ولا يجرح وينادي على كل عبد ليفرح نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا اللهم جنبهم المخدرات والمسكرات وكل المنكرات اللهم اهد بنات المسلمين اللهم ارزقهن الحجاب اللهم ارزقهن الستر والعفاف وحببه إليهم اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى اللهم من كان منا مريضا فاشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم من كان له منا حاجة فاقضها له يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا من لنا غيرك فندعوه من لنا سواك فنرجوه إلهنا إن طردتنا فمن يؤوينا وإن أبعدتنا فمن يقربنا اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك وأجل صفاتك أن تعتق رقابنا من النار يا كريم يا الله يا جواد يا الله يا عفو يا الله يا غفور يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بارك في أهل هذا المسجد والقائمين عليه اللهم اصلحهم واصلح أهليهم وجازهم خير الجزاء اللهم كل من ساهم من قريب أو بعيد في إحياء ليالي رمضان فتقبل منه واجعله ممن فاز فوزا لا يشقى بعده أبدا اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم انصر ملك البلاد اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.